بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دلائل النبوة للإمام الفريابي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب دلائل النبوة للإمام أبي بكر جعفر الفريابي رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله في كتابه. وانتهينا بالأمس من حديث أبي قتادة، وقد ذكرنا أنه حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقد يقول قائل إن حديث أبي قتادة لم يذكر أين كانت هذه الواقعة ومتى كانت. ذكرنا بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل له أنه نام عن صلاة الفجر في أكثر من مرة، فقد حصل هذا عند رجوعه من غزوة خيبر، وحصل أيضا عند رجوعه من صلح الحديبية، وحصل أيضا عند رجوعه من غزوة تبوك. والذي يرجح في حديث أبي قتادة أنه كان بعد غزوة تبوك، وهو قافل من هذه الغزوة عليه الصلاة والسلام، حصل أنهم ناموا. ولا بأس من تعدد الحوادث، لأن طائفة من أهل العلم يرون أن هذا كله حادثة واحدة، والصحيح أنها أكثر من حادثة. فحديث أبي قتادة أخرجه مسلم بعد رجوعه من غزوة تبوك، وحديث ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود والنسائي، وهذا كان بعد رجوعه من صلح الحديبية. وأما ما جاء في خيبر فهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بعد رجوعه من خيبر عليه الصلاة والسلام، أيضا حصل له أنه نام وصلى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. لكن بقي إشكال، وهو أليس النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها أنه تنام عينه ولا ينام قلبه؟ فقد يقول قائل كيف حصل أن ينام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟ أولا نقرر هذه الخاصية فنثبتها بالأدلة، ونقول لا شك أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، فلا ينتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام. لهذا قال كما في الصحيحين: تنام عيني ولا ينام قلبي. وكذلك في الصحيحين لما صلى عبد الله بن عباس معه صلاة الليل، جاء في الرواية أنه توضأ وقام عن يساره فجعله عن يمينه. فالشاهد من ذلك أنه بعد أن انتهى من صلاة الليل جاء يوقظه بلال ويستأذنه بالصلاة، قال ابن عباس: فصلى الصبح ولم يتوضأ. قالوا: إذن هذا دليل على أن نومه لم يكن ناقضا لوضوئه، لأنه بعد أن صلى مع ابن عباس صلاة الليل اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى نفخ، يعني في نومه، ثم ذهب إلى صلاته ولم يتوضأ. ولا شك أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا سفيان بن عيينة لما روى هذا الحديث قال وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لماذا؟ لأنه بلغنا عليه الصلاة والسلام أن عينيه تنام ولا ينام قلبه. هذه الخاصية أيضا يشاركه فيها إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح البخاري قال وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. إذن إذا أحدث في نومه علم بحدثه وشعر به بخلاف غيره، فلا يجب عليه الوضوء حين يستيقظ من نومه لأنه يعلم هل أحدث أو لم يحدث، فإن أحدث في نومه شعر بذلك خلافا للأمة. لهذا قد يقول قائل ما الحكمة من ذلك ولماذا خص الأنبياء بذلك؟ قال العلماء إنما منع من أن ينام قلبه ليعي الوحي إذا أوحي إليه في منامه، لأن الأنبياء يوحى إليهم في منامهم ورؤيا الأنبياء وحي، ولهذا قال الله في إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وجاء تصديق هذه الرؤيا، قد صدقت الرؤيا لأن رؤياهم وحي، لأن رؤياهم عليهم السلام وحي وحق. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي بين أيدينا وعندما عاد من غزوة خيبر أيضا هو وأصحابه حصل أنهم ناموا عن صلاة الفجر، فلما استيقظ الصحابة ورأوا الشمس قد طلعت شكوا إلى رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام لا يضير ارتحلوا، يعني لا يضر ذلك، لكن فارقوا هذا المكان الذي نمتم فيه وقد ذهب عنكم وقد ذهبت عنكم صلاة الفجر. وفي رواية أخبر أن هذا المكان حضره شيطان كما في صحيح مسلم، قال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فأراد منهم أن ينتقلوا من المكان الذي ناموا فيه لأنهم لم يستيقظوا إلا بعدما وجدوا حر الشمس، وفي رواية ضربتهم الشمس كما في صحيح مسلم. إذن ما هو الإشكال؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه؟ فكيف نام النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه حتى ضربتهم الشمس؟ الجواب أن قلبه هو الذي لا ينام، والقلب إنما يدرك الأشياء المتعلقة به كالحدث إذا أحدث أو الألم، أما رؤيا الأوقات وطلوع الشمس ودخول الفجر هذا يتعلق بالعين لا يتعلق بالقلب. وفي الحديث نفسه أن عينه تنام، إذن عليه الصلاة والسلام عينه تنام وقلبه يقظان، لكن الرؤيا رؤيا دخول الوقت وخروج الوقت وطلوع الشمس كل ذلك لا يدركه القلب وقلبه لا ينام، إنما تدركه العين والعين قد نامت. وطائفة من أهل العلم قالوا حصل هذا للتشريع، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه حتى يعرف الناس ويظهر للأمة ما هي السنة في من نام حتى خرج وقت الصلاة، ماذا يصنع وكيف يرتحل من مكانه، وهل يؤذن أو لا يؤذن، وهل يقيم أو لا يقيم. قالوا إذن حصل ذلك حتى يأتي البيان فعلم الناس كيف يصنعون إذا ناموا عن صلاتهم حتى خرج الوقت، فكان هذا للتشريع. وجاءت رواية وهي لا تصح، وإن كان معناها صحيح لكنها من طريق المسعودي وقد اختلط وانفرد بهذه اللفظة، وهي عند الطيالسي في مسنده وعند أحمد في المسند وأخرجها كذلك النسائي في الكبرى. قال عليه الصلاة والسلام لو شاء الله عز وجل ألا تناموا لم تناموا، ولكن أراد أن تكون سنة لمن بعدكم لمن نام أو نسي. إذن هذا يؤكد ما قاله العلماء، وهو الجواب الثاني أن هذا النوم حصل من أجل التشريع. وما أجمل ما قاله ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، قال ابن عبد البر رحمه الله أما نومه في السفر عن الصلاة صلى الله عليه وسلم ليسن لأمته ويعرفهم بما يجب على من نام منهم عن صلاته حتى يخرج وقتها وكيف العمل في ذلك، وجعل الله نومه سببا لما جرى له من ذلك النوم من تعليمه أمته ومن تبصيرهم كذلك. إذن هذا هو ما ذكره العلماء في الحكمة من ذلك. وأشير كذلك إلى أن هذا الحديث جاء في بعض ألفاظه وهي الرواية الثانية التي ذكرها الإمام الفريابي رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أنهم يصلون من الغد صلاة أخرى، وهذا ظاهر النص، قال ثم ليصليها من الغد لوقتها. هذا جاء بإسناد صحيح عند أحمد في المسند، وقد ذكرنا أن أصل هذا الحديث في صحيح مسلم، لكن بعض الزيادات ليست في الصحيح لكنها على شرط الإمام مسلم، كقوله هنا لما تلاوموا وظنوا أنهم فرطوا فكانوا يتهامسون، فقال ما هذا الذي تهمسون دوني؟ فقالوا يا رسول الله تفريطنا في صلاتنا، فقال لهم أما لكم في أسوة؟ التفريط ليس في النوم، التفريط لمن لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فإذا فعل ذلك فليصلها إذا نبه لها، ثم ليصليها من الغد لوقتها. وهذا هو الشاهد عندما أمرهم أن يصليها من الغد لوقتها. هذه الزيادة فيها أنه إذا فاتتك صلاة وقد قضيت هذه الصلاة عليك أن تصليها مرة أخرى من الغد في وقتها، فمثلا لو نمت عن صلاة الفجر وطلعت الشمس ثم صليتها قضاء، إذا جاء اليوم الثاني وهو الغد فإنك تصلي مرة أخرى صلاة الفجر في وقتها، هذا ظاهر النص. فالعلماء كانوا مع هذا النص على وجهين أو على طريقين. الطريق الأول هم الذين ضعفوا هذه الزيادة وقالوا هي منكرة ولا تصح، وأكدوا ذلك بقولهم إنه لم يعمل أحد من أهل العلم بهذه الزيادة، وممن ذكر ذلك الإمام الخطابي رحمه الله، فقد ذكر أن هذه الزيادة لم يعمل بها أحد من أهل العلم. ومعروف عند العلماء أن هناك بعض الأحاديث وبعض الزيادات التي وردت في النصوص لم يجري عليها العمل، وهذا مسلم به، وقد ذكر الترمذي رحمه الله في خاتمة كتابه أو في كتاب العلل، ذكر أن كتابه الجامع كل ما فيه معمول به، ولهذا تجده يكثر القول وعلى هذا العمل وعلى هذا العمل، إلا أنه في كتابه العلل أشار إلى 4 أحاديث في كتابه لم يكن عليها العمل. قالوا وهذا من هذه الأحاديث فإنها ليس عليها العمل، وقد ذكر ابن رجب في شرحه لكتاب العلل جملة من الأحاديث أكثر مما ذكره الترمذي لم يجري عليها العمل. فهنا قالوا هذه اللفظة صلوها الغد لوقتها لم يجري عليها العمل، فالإنسان إنما يجب عليه أن يقضي الصلاة فقط. الجواب الثالث كذلك، منهم من صحح هذه الزيادة ولا شك أنها صحيحة لكنهم أولوها، قالوا صلوها الغد لوقتها أي لا تظنوا أن وقتها تغير بصلاتنا لها في غير وقتها أي بعد طلوع الشمس، بل صلوها لوقتها، إذا جاء الغد صلوها لوقتها ولا تصلوها بعد طلوع الشمس، فداوموا على ما كنتم عليه من صلاتها في وقتها. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه الصحابة أن صلاة الفجر لم يتغير الوقت، كوننا نمنا وطلعت الشمس وصليناها إنما هي قضاء، إنما صليناها قضاء، ولا يعني ذلك أن صلاة الوقت سيثبت بعد طلوع الشمس بل داوموا على الصلاة في وقتها المعروف وهو بعد طلوع الفجر الصادق كما هو معروف. أكدوا ذلك برواية وردت عند أحمد في المسند أنهم قالوا له يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال نهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم، يعني لا يحتاج أن تصلوا هذه الصلاة مرة أخرى لأنكم أديتم ما يجب عليكم، فسمى هذه الزيادة وكأنها ربا وقد نهاكم الله عن الربا، مع أن هذه الزيادة أيضا فيها مقال، لكن كما أشرت هذا الحديث مع صحته ليس العمل عليه عند أهل العلم، ولو سلمنا جدلا فالمراد لا تظنوا أن وقتها قد تغير بصلاتنا لها في غير وقتها، وإنما صليناها لأننا نمنع عن الصلاة بعد طلوع الشمس. انتهينا من هذا الحديث، حديث أبي قتادة بروايتيها التي ذكرها المؤلف. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر وهو المؤلف رحمه الله قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود وسمع عبد الله بخس فقال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركات وأنتم تعدونها تخويفا، إنا بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من معه فضل ماء. قال فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه، ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل. قال عبد الله: فشربنا منه وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، فيه أن عبد الله بن مسعود أخبر من حوله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا هذه الآيات يرونها بركات، يعني يرونها رحمة وفضل وخير ونماء وزيادة، وكل ذلك من الله بركة، وهو بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعدونها تخويفا، هنا قوله وأنتم تعدونها تخويفا، معروف أن الآيات هذه والمعجزات فيها الكثير من جنس البركات، وهذا الكتاب الذي ألفه المؤلف من أوله إلى آخره كلها بركات، يتبارك الماء ويتبارك كذلك الطعام، تحصل البركة في الطعام وتحصل البركة في الماء بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مبارك عليه الصلاة والسلام. فلهذا عبد الله بن مسعود يقول: هذه معجزات وآيات، لكننا نراها بركات وخيرا، ونراه فضلا وتكرما من الله، أما أنتم فترون الآيات تخويفا. إذا نظرنا إلى هذه الآيات كالشبع الذي يحصل لخلق كثير من الطعام أو الشراب، لا شك أنها بركات، لكن قد ننظر إلى بعض الآيات سنجد أن فيها تخويف. فمن ذلكم كسوف الشمس والقمر، حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنها من آيات الله وأخبرهم أنها تخويف، لكن هؤلاء الذين حول عبد الله بن مسعود وهو يخاطبهم، ولعلهم من تلاميذه لأنه يخاطبهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هؤلاء الذين حوله ليسوا من الصحابة، لعلهم تمسكوا بظاهر النص في قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولا شك أن هذه أيضا من آيات الله، وهي تدل على معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء الذين سبقوه. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين كذبوا أهلكهم الله وهم أعداء الرسل، فإهلاك الله لهم يدل على صدق الأنبياء، وكذلك ما يفعله الله من الآيات والعقوبات بالذين يكذبون الرسل كإغراق فرعون وإهلاك قوم عاد وهكذا قوم صالح وأمثال هؤلاء كذبوا الرسل، فكان هذا دليلا على صدق الأنبياء. فالشاهد أن هناك آيات وأحداث لا شك أن فيها تخويف، وهي من الآيات والمعجزات التي تدل على صدق الأنبياء. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الدجال وعن ظهور يأجوج ومأجوج وكثير من أشراط الساعة، هذه فيها تخويف وكان يحذرنا من الدجال، لكن حقيقة هذه الأمور هي أيضا معجزات وآيات، لأنها أظهرت صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يخبر عن أمور من علامات الساعة الكبرى والصغرى، فيكون عليه الصلاة والسلام هو الصادق الصدوق المصدق، فهذا الإخبار يدل على صدق الأنبياء وأن هذا من الآيات ومن المعجزات. وضربنا مثال أيضا بالشمس والقمر، هما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: يخوف بهما عباده. فماذا قصد عبد الله بن مسعود؟ يريد أن كثير من هذه الآيات والمعجزات كنا نعدها بركات، وضرب مثالا بما حصل لهم في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب فضل ماء ثم بعد ذلك صبه وأدخل يديه فقال: حي على الطهور المبارك. حي هنا يدعوهم، يعني تعالوا إلى هذا الطهور وهو طهور مبارك، ولا شك أن الماء ماء مبارك والبركة من الله، فالله هو الذي يجعل البركة حيث أراد سبحانه. ولهذا قال عبد الله: فشربنا منه وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وهذه آية أخرى أن الطعام الذي يأكلونه يسبح، والتسبيح قد جاء في كتاب الله ما يدل على أنه مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى تسبح لله جل في علاه. قال الله في القرآن: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك رحمه الله إلى الحديث الذي يلي هذا، وهو حديث جابر رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا جعفر، وجعفر هو المؤلف، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح بن عبد الله العنزي عن جابر بن عبد الله قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة، فجاء رجل بفضلة من إداوة، والإداوة هي الإناء الذي يكون فيه الماء، قال: فصبه في قدح، قال: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن القوم أتوا ببقية الطهور، فقال: تمسحوا تمسحوا، فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: على رسلكم، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في القدح، ذكر حرفا ذهب عليه. هنا راوي الحديث يقول: هنا كان بعض الكلام وسماه حرفا لكنه ذهب علي، يعني غاب من حفظي لا أتذكره، فهذا من أحد رواة الحديث، ذكر حرفا ذهب علي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الطهور. قال: والذي أذهب بصره لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رفع يده حتى توضأوا أجمعون. قال الأسود: حسبته قال: كنا 200 وزيادة. هذا الحديث الذي أخرجه المؤلف هو عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة، وأخرجه الدارمي وابن خزيمة، لكن الإسناد الذي ذكره المؤلف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق نبيح بن عبد الله العنزي وهو ضعيف، والحافظ قال: مقبول، يعني إذا وجد له من يتابعه يكون مقبولا. وفي هذا الحديث كالأحاديث التي سبقت، الصحابة لم يجدوا الماء وكان قليلا وبقي شيء يسير، فقال أحدهم: تمسحوا تمسحوا، يعني هذا لا يكفيكم الماء لأن تغسلوا الأعضاء، لكن يكفيكم المسح. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: على رسلكم، فجاء عليه الصلاة والسلام وضرب بيده في القدح، يعني أدخل يده فيه، ثم قال: أسبغوا الطهور. أسبغوا الطهور يعني لا يكفي أن تمسح الأعضاء، لابد أن تتوضأ وضوءا كاملا فيه إسباغ، فتغسل الوجه واليدين وتمسح الرأس وتغسل القدمين إلى الكعبين وهكذا. جابر بن عبد الله هو الذي حلف، قال: والذي أذهب بصره، لأنه رضي الله عنه هو راوي الحديث، وقد روى هذا الحديث، وقد ابتلاه الله عز وجل في آخر عمره فكان ضريرا، لهذا قال: والذي أذهب بصره لقد رأيت الماء، يعني لما كان مبصرا يخبر عن حاله عندما رأى الماء يخرج من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم توضأوا رضي الله عنهم. كم كان عددهم؟ قال: كنا 200 وزيادة. وفي بعض الروايات يقول جابر: فوالذي هو ابتلاني ببصري لقد رأيت العيون، عيون الماء تخرج من بين أصابعه، فلم يرفعها حتى توضأوا أجمعون، يعني كلهم رضي الله عنهم توضأوا. هذا الحديث حديث صحيح لا شك في صحته، وهو في الحديبية، وستأتي الروايات التي بعد هذا وتفسر وتبين، ويكون نبيح من يتابعه في ذلك، فقد تابعه سالم ابن أبي الجعد كما في الرواية التي سيذكرها المؤلف، وكل المرويات التي سيرويها المؤلف كلها من طريق سالم ابن أبي الجعد عن جابر. قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: حدثنا جعفر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن سالم بن الجعد عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال أصاب الناس عطش يوم الحديبية فهش الناس أو قال هش الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع يده في ركوة فرأيت الماء مثل العيون قال قلت كم كنتم يعني سالما سأل جابرا قال له كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000 هذا في الحديبية كان عدد الذين خرجوا إلى العمرة 15,000 وسيأتي في بعض الروايات أنهم أقل من ذلك قال حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر شعبة شيخه ويروي عنه في هذا الإسناد ومعروف أن شعبة قد تزوج أمه وكان كثيرا ما يروي عن شعبة وهو من أوثق الناس في شعبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500 قال حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة فذكر مثله قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا أبو داود أبو داود هنا هو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال أخبرني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يوم الشجرة قال كنا 1,500 وذكر عطشا أصابهم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء في تور والتور هو إناء من حجر فوضع يده فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنها العيون شربنا وسقينا قال قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500 إذن هذه الروايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله من طريق جابر كلها فيها أن جابرا رضي الله عنه يذكر أن العدد 1,500 قال بعد ذلك حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش جرير هو ابن حازم عن الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله هذا الحديث قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضله فجعل في إناء فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيه وفرج بين أصابعه ثم قال حي على الوضوء والبركة من الله عز وجل قال فلقد رأيت الماء يتفجر ما بين أصابعه قال فتوضأ الناس وشربوا قال فجعلت لا ألو ما جعلت في بطني منه وعلمت أنه بركة قال قلت لجابر كم كنتم قال 1,400 هنا اختلف العدد فإنه ذكر أنهم 1,400 مع أن الروايات التي مرت وهي 4 روايات يتفق العدد أنهم كانوا 1,500 وهذا هو ما كان في الحديبية من عدد الجيش ومعروف أن هذا الاختلاف لا يضر لماذا لا يضر؟ لأنه يمكن الجمع بين هذه الروايات كلها جاء في صحيح البخاري من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة قال خرج في 10,100 هكذا أطلق في 10,100 من أصحابه وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال كان أصحاب الشجرة 1,300 وجاء من حديث البراء بن عازب كذلك في الصحيح أنهم كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية 1,400 أو أكثر وهكذا أيضا نفسه البراء بن عازب في بعض الروايات يجزم بأنهم كانوا 1,400 فقال كنا يوم الحديبية 1,400 وجاء من حديث سلمة بن الأكوع قال ونحن 1,400 ومن حديث جابر في الصحيحين لأن حديث جابر أصله في الصحيحين ولهذا قلت إنما رواه المؤلف من طريق نبيح قد تابعه كثير من الرواة ومنهم سالم بن أبي الجعد. في الصحيحين عن جابر كنا 15 مئة، وجاء أيضا عنه كما بين أيدينا 1500. وهناك روايات ضعيفة كثيرة في هذا، أنهم 700 كما في المسند، ولا شك أن هذا بعيد، وجاء أنهم 1525 كما عند ابن جرير في تفسيره بإسناد ضعيف جدا، وجاء أنهم 1540 كذلك، و 1700 عند ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف، 1800 عند ابن أبي شيبة بسند ضعيف. فإذا نظرنا في الروايات الصحيحة سنجد أنها 1300 1400 1500 وبعضها 1100. ما هو الجمع بين هذا الاختلاف؟ الجمع يسير بين هذا الاختلاف، الصواب أنهم كانوا أكثر من 1400. فمن قال 1500 كما في حديث جابر يكون قد جبر الكسر، هذه الزيادة جبرها وجعل العدد 1500، ومن قال 1400 ألغى الكسر، لأن هذا ورد عن جابر نفسه، مرة يقول كنا 1400 ومرة يقول كنا 1500، فمرة جبر الكسر ومرة ألغى الكسر. لهذا رواية البراء هي التي تؤكد ذلك، أنهم 1400 ويزيدون. قال البراء كنا 1400 أو أكثر، ولهذا العلماء اعتمدوا على هذا الجمع كالنووي والحافظ ابن حجر، وبعضهم لجأ إلى الترجيح، رجح رواية 1400 وقال هي الأصح. وعلى كل حال الجمع هو الأولى، وأكثر هذه الطرق والأحاديث أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، أما الروايات الضعيفة فلم نلتفت إليها لضعفها. وأما رواية عبد الله بن أبي أوفى وهي رواية صحيحة أنهم كانوا 1300، لا شك أن هذا يقال إن هذا هو ما اطلع عليه عبد الله بن أبي أوفى، ظن أن هذا هو العدد، ولم يكن تخمينه دقيقا في ذلك، بل أكثر الرواة من الصحابة ذكروا 1400، وهذا الذي جعل البيهقي يتمسك بهذا العدد ويرجح هذا العدد، فيقول إن رواية من قال 1400 هي أصح، لكن لابد من الجمع بين هذه المرويات كلها، لأن الزيادة من الثقة تكون مقبولة. وقد يكون عبد الله بن أبي أوفى رآهم حين خرجوا من المدينة وكان هذا هو العدد 1300، ثم تلاحقوا وزادوا حتى بلغ العدد إلى ما ذكره جابر وذكره البراء بن عازب. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عمران الهيثم ابن أيوب الطالقاني سنة 25، يعني سمع منه هذا الحديث سنة 225، سنة 225. كم كان عمر المؤلف في ذلك الوقت؟ كان رحمه الله عمره 18 سنة، وهذا يبين كيف كان أهل العلم يحرصون على سماع السنة في أول الطلب فيرحلون وهم في مقتبل أعمارهم. فها هو يروي هذا الحديث عن شيخه أبي عمران الهيثم بن أيوب سنة 25، يعني وكان قد بلغ من العمر 18 سنة. قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي. زياد بن الحارث الصدائي صحابي رضي الله عنه، وهو له حديث طويل في قصة إسلامه، وهذا هو الحديث الذي أورده المؤلف. وذكروا أن اسمه وذكروا أنه منسوب إلى صداء، وصداء هو حي من أحياء اليمن، وصداء رجل معروف يقال له يزيد بن حرب. فهذا الصحابي أسلم وحسن إسلامه ويذكر هذه القصة. ماذا فيها؟ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فأخبرت أنه قد بعث جيشا إلى قومي، فأتيته فقلت رد الجيش وأنا لك بإسلامهم وطاعتهم، يعني أن زيادا شفع لقومه وأن النبي عليه الصلاة والسلام يرد هذا الجيش حتى لا يغزو قومه، وهو سيتكفل بدعوتهم وأنهم سيسلمون وسيطيعون. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال ففعل فكتبت إليهم، فأتى وفد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم وطاعتهم، فقال يا أخا صداء إنك المطاع في قومك، قلت بل هداهم الله عز وجل وأحسن إليهم. فقال ألا نؤمرك عليهم؟ قلت فاكتب لي بإمارتهم. وسألته من صدقاتهم ففعل وكتب لي بذلك. وكان يومئذ في بعض أسفاره، فنزل منزلا فأتاه أهل المنزل يشتكون عاملهم وقالوا أخذنا بما كان بيننا وبين قومهم في الجاهلية. فقال أو فعل؟ قالوا نعم. فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم، فقال لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، فوقع ذلك في نفسي. فأتاه رجل فسأله فقال من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن. يعني جاء هذا الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مالا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذما للمسألة. فقال أعطني من الصدقات. فقال إن الله تعالى لم يرضى بالصدقات، إن الله تعالى لم يرضى بالصدقات بحكم نبي ولا غيره، حتى جزأها 8 أجزاء، فإن كنت منها أعطيتك حقك. ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم اعتشى أول الليل فلزمته، المقصود هنا سار أول الليل، وجعل أصحابه ينفلتون حتى لم يبقى منهم أحد غيري. فلما تحين أذان الصبح أمرني فأذنت، ونزل يتبرز وتلاحق أصحابه ثم أقبل، فقال أمعك ماء؟ قلت نعم قليل لا يكفيك. قال صبه في إناء ثم أتني به. فوضع كفه فيه فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور، فقال لولا أني أستحي لسقينا واستقينا. نادي في أصحابي من كان يريد الماء، فاغترف من أحب. ثم إن نبي الله قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم الصلاة. لا شك أن الشاهد من هذا الحديث هو ما يتعلق بفوران الماء بين يديه وحصول البركة في قلة الماء، لأنه سأله أمعك ماء؟ قال نعم قليل لا يكفيك، يعني أنت يا رسول الله لا يكفيك. طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يصبه في الإناء ثم أدخل كفه، فتبارك هذا الماء وفار. ولولا قال لولا أني أستحي لسقينا واستقينا، يعني لا كانوا اغتسلوا من هذا الماء واستفادوا منه، لكنه نادى أصحابه حتى يتوضأوا لأنهم لا يجدون الماء. لما أراد بلال أن يقيم الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم، يعني الذي أذن هو زياد رضي الله عنه الذي يروي هذا الحديث. وبلال أراد أن يقيم الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن زيادا هو الذي أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال زياد فأقمت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أتيته بصحيفة فقلت أعفني. قال وما ذلك؟ قلت سمعتك تقول لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيادا وجعله أميرا على قومه، ثم سمعه يقول لا خير في الإمارة، فقال يا رسول الله سمعتك تقول لا خير في الإمارة لرجل مؤمن وقد آمنت، وقلت من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن، وقد سألتك وأنا غني. قال هو ذاك، فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع. قلت بل أدع. قال فدلني على رجل، فدللته على رجل من الوفد، فقالوا له إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها فاجتمعنا عليه، وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا، وإنا لا نستطيع اليوم أن نتفرق، كل من حولنا عدو، فادعوا الله عز وجل أن يسعنا ماؤها. فدعا بسبع حصيات ففرقهن في يده ودعا، ثم قال إذا آتيتموها فالقوا واحدة واحدة واذكروا اسم الله عز وجل، فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعدها. هذا الحديث حديث طويل، وسياقه كما هو ظاهر طويل، لكنه حديث لا يصح، حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق عبد الرحمن بن زياد، وعبد الرحمن بن زياد هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف ولا شاهد له في الحقيقة. وسيذكر المؤلف طريقا آخر بعد ذلك، وهذا الطريق أيضا فيه عبد الله بن نعيم وهو ضعيف، مع أنه صرح بالسماع من زياد لكن يستبعد أن يكون قد سمع من زياد بن الحارث مع ضعفه. قال المؤلف بعد ذلك: حدثنا جعفر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا عبد الله بن نعيم الحضرمي من أهل مصر. ومعروف أن عبد الله بن نعيم الحضرمي ضعيف، بل بعضهم قال ليس بشيء، وبعضهم قال مظلم. قال حدثني زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فذكر الحديث نحوه، يعني ذكر كما ذكر في الحديث الطويل الذي قرأناه آنفا، وقال وذلك في بعض أسفاره، ثم قال إن رسول الله اعتشى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتشى من أول الليل فلزمته وكنت قويا وكان أصحابه ينقطعون عنه، وذكرنا في الحديث مثله في معناه، يعني كالحديث الطويل الذي قرأناه آنفا. هذا الحديث ضعيف لا يصح، وفيه بعض الأمور أيضا التي لا تصح، يعني مثلا وفيه بعض الأمور التي فيها أحكام فقهية وشرعية. فمن ذلكم عندما قال لبلال إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم، هذا لا يصح، وقد أجمع العلماء على أنه لا ينبغي أن يؤذن رجلان أذانا واحدا، كما أجمعوا على جواز أن يقيم من لم يؤذن. باتفاق العلماء لو أن شخصا أذن والآخر أقام فإن هذا جائز لا شيء فيه، لكن قد يكون الخلاف في الأفضلية والأولوية. ما هو الأولى؟ يقولون الأولى والمستحب أن من أذن هو الذي يقيم، وهذا هو مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وانتصر له أيضا ابن المنذر في الأوسط. واستدلوا بهذا الحديث، قالوا عندما قال إن الذي أذن هو الذي يقيم، قالوا هذا المقصود به الأفضل والأولى والمستحب. لكن هذا الحديث كما أشرت حديث ضعيف، لأنه من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وقد أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود، وأخرجه كذلك الترمذي وابن ماجه، كل هؤلاء أخرجوه من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. والحديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، كما قال الذهبي حديث الصداء لا يثبت، هكذا يقول رحمه الله. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه من أذن، ذهبوا إلى أنه لا فرق بين أن يؤذن رجل ويقيم غيره، الأمر واسع في ذلك، وهذا هو مشهور مذهب الأحناف والمالكية، وهي رواية عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك هو عند أحمد في المسند، من حديث عبد الله بن زيد لما رأى الرؤيا في المنام، رؤيا الأذان، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال له ألقه على بلال، فألقاه على بلال فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، يعني أريد أن أؤذن. قال له عليه الصلاة والسلام إذن فأقم أنت. قالوا إذن بلال أذن وعبد الله بن زيد أقام الصلاة. قالوا إذن هذا حجة على هؤلاء الذين يقولون إنه يكره أن يقيم غير المؤذن، وأنه يستحب أن الذي أذن هو الذي يقيم. ها هو بلال أذن وعبد الله بن زيد أقام الصلاة. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث لا يصح، ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري، وهو ضعيف، فلا يصح الحديث ولا تقوم به حجة. كذلك حديث عبد الله بن زيد قد يكون منسوخا بحديث الصدائي عندما قال يا أخا إن أخا صدا قد أذن ومن أذن هو يقيم، فسيقولون هذا منسوخ بهذا الحديث، والأمر ليس كذلك، لأن كلا الحديثين ضعيفان، لا حديث الصدائي يصح ولا حديث عبد الله بن زيد في قصة بلال عندما قال فأقم أنت، كل ذلك لا يصح. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ هناك قول آخر، وهو أن من أذن فهو يقيم، وإن غاب المؤذن بعد الأذان فليس لأحد أن يقيم حتى يعيد الأذان ثم يقيم، هكذا قالوا. الصواب هو القول الأول مذهب الشافعي وأحمد أن الذي يؤذن يستحب له هو الذي يقيم، لكن إذا أقام شخص آخر فلا بأس، لكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان. ولهذا الترمذي رحمه الله في الجامع قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، كما في جامعه. وفي الحديث أيضا من دلائل نبوته أن زياد بن الحارث رضي الله عنه لما طلب أن يترك الإمارة وولى غيره، جاءوا واشتكوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من قلة الماء في بئرهم إذا كان الصيف، وأنهم لا يستطيعون الآن أن يتفرقوا بسبب الأعداء لأنهم قد أسلموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بسبع حصيات وفرقهن في يده ودعا، ثم قال: ألقوا هذه الحصيات واحدة واحدة واذكروا اسم الله عز وجل. قال: فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعدها، يعني بعد ذلك صار الماء كثير حتى إنهم لا يستطيعون النظر إلى قعر هذا البئر لكثرة الماء. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك رحمه الله إلى حديث ابن عباس، وهو أيضا فيما يتعلق بكثرة الماء. وبعد حديث ابن عباس أيضا سيسوق عدة أحاديث، حديث أنس وحديث عمر، وسنقرأ حديث ابن عباس وبه نختم. أو قال: حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في العسكر ماء، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ليس في العسكر ماء. قال: فعندك شيء؟ قال: فأتي بإناء فيه شيء من ماء. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فم الإناء وفتح أصابعه فانفجرت من بين أصابعه أعين، فأمر بلالا رحمه الله فنادى: هلموا إلى الوضوء المبارك. هذا الحديث كالأحاديث التي قبله، فيها أن الماء كان قليلا في العسكر، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ وضع يده على فم الإناء وفتح أصابعه فانفجرت من بين أصابعه أعين عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد ما قاله العلماء أن الماء كان يخرج من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك لما خرج هذا الماء بكثرته وهو يتفجر، ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فنادى في الناس، يعني تعالوا إلى الوضوء المبارك. هذا الحديث لا شك أنه حديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن في إسناده ضعف. فهذا الحديث من طريق أبي كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس، وسنجد أن في إسناده من قد اختلط، وهو عطاء بن السائب. وأبو كدينة كذلك هو يحيى بن المهلب، وأبو الضحى هو مسلم ابن صبيح. فهذا الحديث من طريق أبي كدينة، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك البيهقي في دلائل النبوة، وأخرجه أيضا قبله الدارمي في مسنده. وكما أشرت هو ضعيف، لأن عطاء بن السائب يرويه عن أبي الضحى، وعطاء بن السائب قد اختلط. وهنا الراوي عن أبي كدينة هو محمد بن الصلت، وقد تابعه غيره كما في مسند الإمام أحمد. فهذا الحديث مع ضعفه، لأن إسناده كما أشرت فيه ضعف، إلا أن معناه صحيح، والأحاديث التي مرت معنا وهي كثيرة تدل على ذلك. وسيأتي أيضا عن ابن عباس في الحديث الذي يليه، سيأتي في الحديث الذي يليه يروي ابن عباس حديثا في ذلك، لكنه يرويه عن عمر في شأن غزوة تبوك. ولعلنا نؤجل هذا إلى الغد ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.